السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله. أما بعد، فما زلنا نعطر شفاهنا ونشنف أسماعنا بسماع سيرة المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وقد حدثت أحداث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة من الهجرة وبداية السنة الثامنة، ولعلنا نتطرق في هذه الليلة لبعض هذه الأحداث، لأنه ليس المقصود من جلساتنا هذه سرد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم جميعها، وإنما المقصود الانتقاء، أن ننتقي من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يسعد قلوبنا ويشنف أسماعنا ويريح خواطرنا. فهذا هو المقصد الأساسي من هذه الدروس في هذه السنة، أعني سنة سبع من الهجرة. كان فتح للمسلمين بعد الفتح العظيم وهو صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة من الهجرة، وهذا الفتح هو فتح خيبر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما رجع من الحديبية وقد صد عن بيت الله تبارك وتعالى، ولم يعتمر لا هو ولا أصحابه، عوضه الله تبارك وتعالى مغانم، ومن هذه المغانم ما عجل له من فتح خيبر. في بداية السنة السابعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وحاصرها، وكانوا أعني اليهود في خيبر قد قصدوا إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغدروا به من قبل لما كانوا في المدينة، فقصد إليهم صلوات ربي وسلامه عليه وحاصرهم. ثم قال في أحد أيام هذه المحاصرة: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما صلى الناس الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم غدوا إليه مسرعين، كل يرفع رأسه، كل يريد أن يكون هو ذلك الرجل الذي قد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحب الله ورسوله، وبين منزلته بقوله ويحبه الله ورسوله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه أصحابه ثم قال: أين علي؟ فقالوا له: إنه يشكو عينيه، وذلك أن عليا قد أصابه الرمد في عينيه. فقال: ائتوني به. فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقاد، لا يكاد يرى، فما كان من النبي صلوات ربي وسلامه عليه إلا أن تفل في عينيه تلك التفلة المباركة، فشفي كأنه لم يصب بشيء. فأعطاه النبي الراية صلوات ربي وسلامه عليه وقال: اغدوا في سبيل الله. ثم قال له كلمة عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، قال له: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. وفي رواية خير لك من حمر النعم، وحمر النعم هي الإبل الحمراء التي تحبها العرب، لن يهدي الله بك رجلا واحدا، وليس الرجل مقصودا، بل لو هدى امرأة واحدة خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس. وفعلا فتحت خيبر، وخيبر كانت على قسمين، القسم الأول هم من صالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقيهم وأن يأخذ نصف الثمار، والقسم الثاني من خيبر هم الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الذين فتحت بلادهم عنوة. فخيبر إذن قسمان، قسم فتح عنوة بقوة بحرب، وقسم فتح صلحا. بعد أن فتحت خيبر كانت حادثة، وذلك أن اليهود الذين صالحوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدموا له طعاما، وهو عبارة عن ذراع شاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه من اللحم الذراع، فقدمت الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهس منها نهسة، ثم قال: يا معشر يهود، يخاطب من أمامه من اليهود، إني سائلكم فهل تصدقونني؟ يعني إن سألتكم سؤالا تقولون الحق؟ قالوا: نعم. قال: من أبوكم؟ من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان، وكذبوا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت. قال: فإني سائلكم سؤالا آخر، فهل تصدقونني؟ قالوا: نعم. قال: من أهل النار؟ قالوا: نحن ندخلها قليلا ثم تخلفوننا فيها. فقال: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. قل: أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ قال: كذبتم، والله لا نخلفكم فيها أبدا. قال: فإني سائلكم فهل تصدقونني؟ قالوا: نعم، ولو كذبناك لعلمت. الآن مرتان نكذب عليك وتكشفنا، ولو كذبناك لعلمت. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ وكان قد أكل منها صلى الله عليه وسلم. قال: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: ما حملكم على هذا؟ قالوا: قلنا إن كنت كاذبا أراحنا الله منك، وإن كنت صادقا فلن تضرك. فقام صلى الله عليه وسلم وتركهم، وكان قد نهس منها نهسة، أي قضم من اللحم شيئا. وكانت التي وضعت السم امرأة يقال لها زينب بنت الحارث، إنها عرب ولكنهم يهود. هذا في بداية السنة السابعة، بعد 4 سنوات، في السنة الحادية عشرة، حادية عشرة قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة رضي الله عنها: ما زلت أجد آثار تلك الأكلة التي أكلتها في خيبر إني أجد أثر السم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا أوان انقطاع أبهري، يعني وقت موتي، انقطاع العرق. ولذلك قال بعض أهل العلم ومنهم الإمام الزهري رحمه الله تعالى: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات مقتولا، أي بهذا السم. صحيح لم يؤثر إلا بعد 4 سنوات، لكنه أثر. قال: حتى يجمع الله له الخير من كل وجه، ومن ذلك أنه يكون قد مات شهيدا صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه السنة أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه، فبحثوا للنبي صلى الله عليه وسلم عن ظل يستظل به، فوجدوا شجرة فنظفوا مكانها وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: تعالى فنم هنا. وذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يبحث كل واحد منهم عن مكان يستظل به حتى ينام في هذا الحر. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، إذ جاءه رجل من المشركين دون أن يعلم أصحابه، لم يكن يضع حرسا صلى الله عليه وسلم، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفعه في وجه النبي صلوات ربي وسلامه عليه، فقام صلوات ربي وسلامه عليه ونظر للرجل ومعه السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه سلاح، فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من يعصمك مني؟ أنت الآن متجرد من السلاح وليس معك أحد يدفع عنك، وأنا معي سيف صلت، لو ضربتك به لقتلتك، فمن يعصمك مني؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لم يرتبك، لم يخاف، يعلم علم اليقين قول الله تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. يعلم علم اليقين ما أخبر به عبد الله بن العباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت، الأمة ليس فقط هذا المشرك الأعرابي الواحد، الأمة، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، أي شيء، لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة وثقة وتأودة: الله، الله يعصمني منك، الله يعصمني منك. فرجفت يد الأعرابي ثم سقط السيف فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي أسقطه؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فرفع النبي السيف صلى الله عليه وسلم وقال للأعرابي: أنت الآن من يعصمك مني؟ كيف انقلبت الآن؟ فقال بكل خنوع وخضوع وخوف: حلمك، حلمك وعفوك هو الذي يعصمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، على أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، يعني إذا أسلمت عفوت عنك. قال: لا، أي لا أريد أن أسلم، ولكن لك علي أن لا أقاتلك ولا أقاتل مع أناس يقاتلونك، هذا لك مني، لكن لا أريد أن أسلم. فعفى عنه صلى الله عليه وآله وسلم. رجع مع أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه في سفر يقول جابر: وكان لي جمل لا يستطيع أن يسير كما تسير الجمال، بطيء، تأخر هذا الجمل، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا جابر ما أخرك عنه؟ قال: جملي يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتبيعني يا جابر؟ تبيع هذا الجمل؟ فقال: يا رسول الله هو لك بدون بيع. قال: هو لك يا رسول الله. قال: لا بيع، تبيعه؟ قال: نعم أبيعه يا رسول الله. كيف يعامل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ فقال: يا رسول الله إذن فسمنيه، أي سم هذا الجمل، كم تريده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدرهمين. كسره، قال: بدرهمين. قال: يا رسول الله قليل، أنا قدمته هدية لم تقبله، تشتريه بدرهمين؟ قليل يا رسول الله. قال: قليل يا رسول الله. فما زال يزيده النبي صلى الله عليه وسلم حتى رضي جابر. قال: قد رضيت يا رسول الله، بشرط. شوف كيف يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون حلمه وكرمه وخلقه صلوات ربي وسلامه عليه. قال: أشترط يا رسول الله. قال: تشترط ماذا يا جابر؟ قال: أن يحملني إلى المدينة، يعني لا تأخذه الآن، تشتري الآن وتستلم في المدينة. وهذا يعني من هذا أخذ أهل العلم الحكمة في لو أن إنسانا باع بيته واشترط مثلا أن يبقى فيه شهرا أو يبقى فيه شهرين، أو باع سيارته بشرط على أن يستعملها لمدة شهرين ثم يسلمها لصاحبه وهكذا. قال: أبيعك هذا الجمل على أن يحملني إلى المدينة. قال: نعم هو كذلك. نشط الجمل بعدما اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت أحواله. فلما وصل النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ورجع جابر إلى أهله، أخذ الجمل وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا رسول الله، هذا جملك الذي اشتريته مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، وهو الذي كان عنده الميزانية، ميزانية النبي صلى الله عليه وسلم، أمواله، فقال لبلال: يا بلال أعطه وأوفه، يعني أعطه حقه بزيادة. فأعطاه، فنادى جابر قال: أخذت مالك؟ قال: نعم. قال: وخذ جملك أيضا، وأعطاه الجمل صلوات ربي وسلامه عليه. في هذه السنة وقعت حادثة غريبة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مجموعة من أصحابه وأمر عليهم رجلا فخرجوا، ثم أغضبوا أميرهم، أزعجوا، فغضب عليهم أميرهم وقال: اجمعوا حطبا. سمعوا الطاعة، فجمعوا حطبا لأميرهم. هذا فيه أن الناس إذا سافروا يؤمر عليهم أميرا، لكن يؤمر عليهم أميرا ليس عسرا، وأن أميرا سهلا سمحا قياديا، المهم أمروا عليهم أميرا. فقال: اجمعوا لي حطبا. فجمعوا الحطب، فقال: أوقدوا عليه النار. فأوقدوا النار، الآن زعلان هو عليهم، قال: ادخلوا فيها. أوف، ادخلوا في النار. قالوا: ما هذا؟ قال: أنا أمير، تسمعون وتطيعون، ادخلوا النار، أنا أقول لكم لا ادخلوا النار، أمير، أمير تسلط الآن، أسأل الله لا يسلط عليكم أميرا مثل هذا. قال: ادخلوا النار. قالوا: والله ما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من النار، فكيف تأمرنا أن ندخل النار؟ قال: ألم يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ أنا أمير، وقال: تسمعون وتطيعون، ادخلوا النار، لماذا تغضبونني؟ فامتنعوا. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إليه أمر هذا الأمير، وقالوا يا رسول أمرت علينا فلانا وفعل كيت وكيت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما الطاعة بالمعروف، والله لو دخلتموها لم تخرجوا منها أبدا، لأن الذي يدخل النار بهذه الطريقة باختيار منه يكون قاتلا لنفسه. فليست الطاعة على كل حال محمودة، الطاعة المطلقة هي لله وللرسول، لأنهما لن يأمراك إلا بخير. أما غير الله ورسوله فقد يأمر بخير وقد لا يأمر بخير. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف وليست على كل حال، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة لمن يؤمر عليهم أحدا أن لا يطيعوه بكل شيء. كذلك من الحوادث التي تظهر لنا رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته وأنسه ولطفه، دخل عليه رجل يقال له ابن حسان البكري، الحارث بن حسان البكري. هذا الرجل من بني بكر، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه مر على عجوز بالبر، وجد عجوزا قال لها ما لك يا أمة الله؟ قال تحملني معك. قال أين تريدين؟ قالت أريد المدينة. قال أخذك معي، أنا ذاهب إلى المدينة. فأخذها معه، أخذ هذه العجوز معه، والعجوز هذه من بني تميم، والرجل هذا من بني بكر الحارث بن حسان. فدخل الحارث بن حسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز دخلت أيضا ولكن جلست على ركن. فقام الحارث بن حسان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه بنفسه، قال أنا الحارث بن حسان البكري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع الله بكم مع بني تميم؟ وذاك أنه كانت حروب بين بني بكر وبني تميم، كان بينهم قتال أكثر من مرة. فقال له النبي يسأله ما حدث بينكم وبين بني تميم؟ قال والله يا رسول ندل عليهم ويدلون علينا، يغلبوننا ونغلبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما كان آخر الأمرين؟ قال دلنا عليهم آخر مرة احنا غلبناهم. يقول دلنا عليهم آخر مرة يا رسول الله لو جعلت بيننا وبينهم الدهناء، يعني نريد أن يكون بيننا وبينهم يعني منطقة حدودية، الآن يسمونها المنطقة المقسومة بين بلدين. قال لو جعلت بيننا وبينهم الدهناء وجعلت الدهناء لنا، يعني من ملكنا. يقول هذا الحارث بن حسان البكري فتحفزت العجوز، يعني أخذتها الغير على بني تميم على قومها، فقالت يا رسول الله وأين تضطر مضرك؟ وأين تضطر مضرك؟ مضرك النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم من قريش، وقريش من مضر، قريش من مضر، لأن العرب أبناء عدنان ربيعة ومضر، ربيعة ومضر أولاد عدنان. وتعلمون لما خرج الخبيث مسيلم الكذاب وادعى النبوة، قال له أحد أتباعه والله يا مسيلم إني لا أعلم إنك لكاذب، وإنك لتعلم إنك لكاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلي من صادق مضر. النبي إذن من مضر صلى الله عليه وسلم، وبنو تميم من مضر، يعني يلتقون مع النبي في مضر قبيلة واحدة، بينما بكر من ربيعة، وهذا البكري الذي هو من ربيعة جاء يطلب شيئا من تميم، وهذه المرأة من تميم، فكأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم تخلي عيال عمك يا رسول الله. فقالت يا رسول وأين تضطر مضرك؟ فالتفت إليها الرجل، هذا هو اللي جايبها معاه في الأشياء، فالتفت إليها الرجل قال أعوذ بالله منك، معزة حملت حتفها، معزة حملت حتفها، هذا مثل يقوله العرب، معزة حملت حتفها يعني المعزة دلت على قومها فكان مصيرها أن قتلت، فهي التي حملت حتفها بنفسها. يقول والله يا رسول الله ما علمت أن هذه العجوز أخذها معي فتكون عدوة لي الآن، لو أدري ما أخذتها معي هذه العجوز. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الحارث بن حسان: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما وافد عاد؟ حدثنا عن وافد عاد. قال: وما وافد عاد؟ فقال الرجل: لما هلكت عاد بقلة المطر أرسلوا جماعة لهم يستسقون، وكان من عادة العرب قبل حتى قبل أيام عاد يستسقون في الحرم في مكة، فأرسلوا أناس يستسقون لهم في مكة، فجاء هذا الوفد يستسقون، فلما استسقوا أرسل الله إليهم ثلاث سحابات، فقال فسمعوا صوتا يقول لهم اختاروا إحداها لعاد، فنظروا في السحابات فاختاروا السوداء لأنهم يرون أنها أكثر مطرا، فقالوا السوداء، فجاءهم الصوت اخترتم العذاب، فجاء العذاب على عاد، أهلكت عاد. فهذا الرجل يقول: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد، أنا جئت الآن أمثل قومي وأطلب لهم الخير والدهناء وكذا، والآن جئت بهذه المرأة لتفسد علي عملي أنا التي جئت بها. فقال: أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد. فضحك صلوات ربي وسلامه عليه وقال: لست كذلك، يعني لست وافد شؤم على قومك. في هذه السنة كذلك وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أصحابه في قتال، فذكروا رجلا قد قاتل قتالا شرسا من المسلمين، وقتل من المشركين من قتل، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يذكرون له ما فعل ذلك الرجل، فقالوا: يا رسول الله، فلان فعل وفعل وفعل وفعل في المشركين. فقال صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار، من أهل النار، هل يقاتل مع المسلمين ونصر الله به الدين وقتل من قتل من المشركين، ثم النتيجة هو من أهل النار؟ فقال النبي: هو من أهل النار. حتى إن البعض قد شك في الأمر، يخشى على نفسي أيضا أن يكون كذلك. أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا صدقا. قال: والله لأكونن رفيقه، أي رفيق هذا الرجل حتى أعلم حاله كيف يكون من أهل النار. قال: فتبعته، فبينما هو كذلك أن يقاتل المشركين، إذ أصيب هذا الرجل فوضع السيف في الأرض، غمده في الأرض، ثم نام على السيف وقتل نفسه، انتحر، قتل نفسه، لم يتحمل الجراح. فأتى هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد تبعت الرجل وقد صنع كيت وكيت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. وذلك أن الله أخبره أنه من أهل النار، وظاهر أمر الرجل خلافه ذلك. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما صنع الرجل بنفسه فرح، بحيث ظهر صدقه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، من قتل نفسه فهو في النار. وهذا يدلنا على أمر أنه يشيع الكثير من الناس اليوم أن بعض الناس يعني يقول يقتل نفسه يقول حر نفسي، لا ليس حرا، بل قاتل نفسه كقاتل غيره كقاتل غيره أبدا، لا فرق بين قاتل نفسه وقاتل غيره، كلاهما قتل نفسا محرمة. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تحسى سما في الدنيا فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن وجأ بطنه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل في الدنيا فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. بل إنه في بعض الروايات أن هذا الرجل لما طعن وأصيب قبل أن يقتل نفسه جاءه رجل فقال هنيئا لك فعلت وفعلت بالمشركين ونصرت دين الله، هنيئا لك ما يختم لك به. فماذا قال الرجل؟ قال لا والله ما فعلت ذلك إلا دفاعا عن قومي. إذن القضية كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في حديث أبي ذر، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل يرى مكانه، أيهم في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله فقط فقط. وذاك قد يقاتل الرجل وهو غير مسلم أصلا، أليس قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات فلحق به رجل من المشركين فقال يا محمد أخرج أقاتل معك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين بكافر. فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فلحقه الرجل قال يا محمد دعني أقاتل معك فإني أحب القتال وأغنم معك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا. قال ارجع فإنا لا نستعين بمشرك. فجاءه الثالثة فقال يا محمد دعني أقاتل معك. قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول؟ قال نعم. قال فإذا فخرج الرجل معه. فالقصد أنه ليس كل من قاتل مع المسلمين بشرط أن يكون في سبيل الله، لا نحكم على الظواهر، البواطن لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لنا أن نحاكم الناس على ظاهرهم فقط لأننا لا نعلم الباطن. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مادحا أخاه فليقل أحسبه كذلك والله حسيبه، لأنك لا تعلم ما في قلب الرجل. على كل حال هذا الرجل قيل إنه كان من المنافقين وقيل إنه كان مسلما ولكنه قتل نفسه أي فعل كبيرة من كبائر الذنوب فكان مصيره إلى النار. هذا نوع. النوع الثاني في إحدى المعارك جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أقاتل معك، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول؟ قال نعم. فقال فقم إذن. فقام الرجل ثم لما غنموا الغنائم جاء الأعرابي إلى النبي أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالغنائم فنادى الأعرابي وقال أعطوه كذا نصيبه من المغنم، فأتى بنصيبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا نصيبك من الغنيمة. قال يا رسول الله ما تابعتك لأجل هذا، يعني ما أسلمت لأجل الغنيمة. قال فلأجل ماذا إذن؟ قال لأجل أن أقاتل معك فأقتل فيدخل سهم ها هنا ويخرج منها هنا فأدخل الجنة، هذا الذي بايعتك عليه. أنا بايعتك أريد الآخرة أريد الجنة ما أريد هذا المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. يعني إن كنت صادقا في هذه الدعوة يصدقك الله فيما طلبته، كما قال الله تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدقوا الله فصدقهم سبحانه وتعالى. عمر سأل الله الشهادة وهو في المدينة، قالوا: يا أمير من طلب الشهادة خرج، قال: هكذا طلبت وأسأل الله أن يصدقني. فأرسل الله إليه من أعطاه الشهادة. وهكذا هذا الرجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فانصرف الرجل. ثم لما انتهت المعركة وجد الرجل في القتلى وقد دخل السهم منها هنا وخرج منها هنا كما طلب الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله. الله أكبر. وكيف أن الإنسان إذا كان صادقا مع الله صدق الله تبارك وتعالى معه. أحداث كثيرة حقيقة وقعت في هذه السنة وفيها عظات وفوائد ويعني أمور ينبغي الإنسان أن يلتمسها وأن يعيش معها وأن يستفيد منها، حتى جاءت السنة 8 وفيها الفتح العظيم وهو فتح مكة. في رمضان من السنة 8 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وسبب الفتح أنه في صلح الحديبية لما عقد النبي الصلح مع قريش، من ضمن شروط العقد أو بنود العقد أو الصلح أنه تتوقف الحرب 10 سنوات بين النبي وبين قريش، وأنه من طلب من قبائل العرب أن يدخل في حلف النبي دخل وله ما له وعليه ما عليه، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش دخل وله ما لهم وعليه ما عليهم. فكانت قبيلتان من العرب بنو بكر وبنو خزاعة. بكر دخلوا في حلف قريش، وخزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام في السنة 8 من الهجرة بكر غدرت بخزاعة، كان بينهما ثأر قبل الصلح الحديبية، لكن الآن صار الصلح وكان بينهما ثأر قديم. فبكر قالت لما وجدت فرصة للانتقام من بني خزاعة، قالوا: هذه فرصتكم فاغدروا بهم الآن. فجاءوهم ليغدروا بهم، فهرب منهم بنو خزاعة وكانوا قد اتجهوا إلى مكة، فهربوا فدخلوا الحرم ودخلوا خلفهم بنو بكر. فقامت قريش وساعدت بني بكر على بني خزاعة، أعطتهم سلاحا وقاتلت معهم. فهذا الذي فعلته قريش وفعلته بكر هو إيش؟ نبذ للعهد وإبطال له. وقتل من خزاعة جمع، فخرج رجل من خزاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن ينصر خزاعة، لأن قريشا أخلفت الوعدة وغدرت بالعهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نصرته يا أخا خزاعة، نصرت. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا قوامه 10,000، هذا عدا القبائل التي خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فتح مكة والذي سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، ولكن نستميحكم عذرا، الأسبوع القادم ما في درس إن شاء الله تعالى، الأسبوع الذي بعده والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.